الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها، نتحدث معكم حول أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، ذلك أن كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يحب أن يحبه الله ويفرح بمحبة الله، لأن الله جل وعلا إذا أحبك أكرمك، إذا أحبك غفر لك، إذا أحبك فرج كربتك وأقال عثرتك وأصلح لك حالك في الدنيا والآخرة. إذا أحبك الله أدخلك جنته وأحل عليك رضوانه، أبسط عليك خيره، وأنزل عليك بركته. فحب الله للعبد غنيمة وكرامة، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل أسبابا لنيل محبته. نحن لا ندري هل الله يحبنا أم لا، ولكن جعل من الأسباب ما نرجو محبته إن أخلصنا له فيها واتبعنا طريق نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أحب الله جل وعلا أقواما وشهد لهم وهم أحياء بأن الله يحبهم، فكانت كرامة لهم. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأعطين الراية غدا، أي يوم خيبر، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاه. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين علي ابن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشكو عينيه. فقال: أتوني به. فأتي به فبصق، أي تفل في عينيه، فبرئ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، ثم انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام إلى آخر الحديث. الشاهد أن علي بن أبي طالب شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه وأن الله يحبه. وهكذا قال الله عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا من باب الإخبار، فقد رضي عنهم حقا ولا يرضى الله إلا عمن يحب. فالرضا علامة وثمرة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فمن سعى في تحقيق محبة الله وفقه الله لذلك وأعطاه الله سبحانه وتعالى بإذنه وفضله ما يحب جل وعلا.